ترجيح بينهم والتوفيق. والله ما الحديث الأول في صحيح مسلم شراء أئمتكم من تلعنون وما يلعنون، والحديث الثاني جواب في إسناده في بلاد الجنة قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تغيظوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وزعم إسناده جيد ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر. وين التعارض عذاك الله؟ وين التعارض؟ أين التعارض؟ شو نعم بعد ساعة أنا بكرر ثلاث مرات، أين التعارض؟ لا الله يهديك، أظهر التعارض حتى وفق. أنا ماني شايف فيه تعارض. الحديث الأول لا تسبوا أمراءكم، والثاني هذا الحديث الثاني. يعني هل إذا واحد لعنك ضروري تلعنوه؟ لا. ها؟ إذا وين التعارض؟ يعني ما بينا تعارض؟ ما بيناتهم تعارض البتة. في حديث آخر شهر بتاعي الجامع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.